فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية إنطاكية وقيل أو قرية إنطاكية وقيل أبله بصرة وقيل باجر باجروان أرمينيا استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما وقرئ يضيفوهما من أضافه يقال ضافه إذا نزل به ضيفا وأضافه وضيفه أنزله وأصل التركيب للميل يقال ضاف السهم عن الغرض إذا مات فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض يداني أن يسقط فاستعيرت الإرادة للمشارفة كما استعير لها الهم والعزم قال يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل وقال إن دهرا يلم شمدي بجمل لزمان يهم بالإحسان وانقض إن فعل من قضته إذا كسرته ومنه انقضاض الطير والكوكب لهويه أو افعل من النقض وقرئ أن ينقض وأن ينقاض وأن ينقاص بالصاد المهملة من انقاصة السن إذا انشقت طولا فأقامه بعمارته أو بعمود عمده به وقيل مسحه بيده فقام وقيل نقضه وبنى قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا تحريضا على أخذ الجعل لينتعشا به أو تعريضا بأنه فضول لما في لو من النفي كأنه لما رأى الحرمان ومساس الحاجة واشتغاله بما لا يعنيه لم يتمالك نفسه واتخذ افتعل من تخذ كاتبع من تبع وليس من الأخذ عنه البصريين وقرأ ابن كثير والبصريان لتخذت أي لأخذت وأظهر ابن كثير ويعقوب وحفص الذال وأدغمه الباقون قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال هذا فراق بيني وبينك الإشارة إلى الفراق الموعود بقوله فلا تصاحبني أو إلى الاعتراض الثالث أو الوقت أي إلى أي هذا الوقت هذا الاعتراض سبب فراقنا أو هذا الوقت وقته وأضافة الفراق إلى البين إضافة المصدر إلى الظرف على الاتساع وقد قرئ على الأصل سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا بالخبر الباطن فيما لم تستطع الصبر عليه لكونه منكرا من حيث الظاهر أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر لمحاويج وهو دليل على أن المسكين يطلق على من يملك شيئا إذا لم يكفه وقيل سموا مساكين لعجزهم عن دفع الملك أو لزمانتهم فإنها كانت لعشرة إخوة خمسة زمنا وخمسة يعملون في البحر فأردت أن أعيبها أن أجعلها ذات عيب وكان وراءهم ملك قدامهم أو خلفهم، وكان رجوعهم عليه، واسمه جولند بن كركر، وقيل منولة بن جولند الأزدي، يأخذ كل سفينة غصبا من أصحابها. وكان حق النظم أن يتأخر قوله، فأردت أن أعيبها عن قوله، وكان وراءهم ملك، لأن إرادة التعيب مسببة عن خوف الغصب. وإنما قدم للعناية، أو لأن السبب لما كان مجموع الأمرين، خوف الغصب ومسكنة الملاك، رتبه على أقوى الجزئين وأدعاهما، وعقبه بالآخر على سبيل التقييد والتتميم. وقرئ كل سفينة صالحة، والمعنى عليها. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما أن يغشيهما طغيانا وكفرا بنعمتهما بعقوقه، فيلحقهما شرا، أو يقرن بإيمانهما طغيانه وكفره، فيجتمع في بيت واحد مؤمنان وطاغ كافر، أو يعديهما بعلته فيرتدا بإضلاله، أو بممالأته على طغيانه وكفره حبا له. وإنما خشي ذلك لأن الله تعالى أعلمه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن مجدة الحرور كتب إليه كيف قتل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الولدان، فكتب إليه: إن كنت علمت من حال الوالدان ما علمه عالم موسى فلك أن تقتل. وقرئ: فخاف ربك، أي فكره كراهة من خاف سوء العاقبة. ويجوز أن يكون قوله فخشينا حكاية قول الله عز وجل: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه، أن يرزقهما بدله ولدا خيرا منه زكاة طهارة من الذنوب والأخلاق الرديئة وأقرب رحما، رحمة وعطفا على والديه. وقيل ولدت لهما جارية فتزوجها نبي، فولدت نبيا هدى الله به أمة من الأمم. وقرأ نافع وأبو بكر يبدلهما بالتشديد، وابن عامر ويعقوب رحما بالتثقيل، وانتصابه على التمييز، والعامر اسم التفضيل، وكذلك زكاة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، قيل اسمهما أصرم وصريم، واسم المقتول جيسور، وكان تحته كنز لهما من في ذهب وفضة. روي ذلك مرفوعا، والذم على كنزهما في قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة لمن لا يؤدي زكاتهما وما تعلق بهما من الحقوق. وقيل من كتب العلم، وقيل كان لوح من ذهب مكتوب فيه: عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يخزن، وعجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب، وعجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل، وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكان أبوهما صالحا، تنبيه على أن سعيه ذلك كان لصلاحه، قيل كان بينهما وبين الأب الذي حفظا فيه 7 آباء، وكان سياحا واسمه كاسح. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما أي الحلم وكمال الرأي، ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، مرحومين من ربك. ويجوز أن يكون علة أو مصدر الإرادة، فإن إرادة الخير رحمة، وقيل متعلق بمحذوف تقديره فعلت ما فعلت رحمة من ربك. ولعل إسناد الإرادة أولا إلى نفسه لأنه المباشر للتعيين، وثانيا إلى الله وإلى نفسه لأن التبديل بإهلاك الغلام وإيجاد الله بدلا، وثالثا إلى الله وحده لأنه لا مدخل له في بلوغ الغلامين، أو لأن الأول في نفسه شر والثاني خير، والثاني ممتزج، أو لاختلاف حال العارف في الالتفات إلى الوسائط. وما فعلته وما فعلت ما رأيته عن أمري عن رأيي، وإنما فعلته بأمر الله عز وجل. ومبني ذلك على أنه إذا تعارض ضرران يجب تحمل أهونهما لدفع أعظمهما، وهو أصل ممهد، غير أن الشرائع في تفصيله أو في تفاصيله مختلفة. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أي ما لم تستطع، فحذف التاء تخفيفا. ومن فوائد هذه القصة أن لا يعجب المرء بعمله ولا يبادر إلى إنكار ما لم يستحسنه، فلعل فيه سرا لا يعرفه، وأن يداوم على التعلم ويتذلل للمعلم ويراعي الأدب في المقال، وأن ينبه المجرم على جرمه ويعفو عنه حتى يتحقق إصراره ثم يهاجر عنه. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ويسألونك عن ذي القرنين يعني إسكندر الرومي ملك فارس والروم، وقيل المشرق والمغرب، ولذلك سمي ذا القرنين، أو لأنه طاف قرني الدنيا شرقها وغربها، وقيل لأنه انقرض في أيامه قرنان من الناس، وقيل كان له قرنان أي ضفيرتان، وقيل كان لتاجه قرنان، ويحتمل أنه لقب أو لقب به لشجاعته، كما يقال الكبش للشجاع كأنه ينطح أقرانه. واختلف في نبوته مع الاتفاق على إيمانه وصلاحه، والسائلون هم اليهود، سألوهم امتحانا أو مشركو مكة، قل سأتلو عليكم منه ذكرا، خطاب للسائلين، والهاء لذي القرنين، وقيل بالله تبارك وتعالى. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات. قال ربنا تبارك وتعالى حكاية عن سيدنا الخضر في جوابه لسيدنا موسى عليه السلام، بعد أن علمنا في الدرس الماضي أن سيدنا الخضر عليه السلام كان أعلم أهل الأرض بالباطن، وكان سيدنا موسى عليه السلام أعلم أهل الأرض بالظاهر. قال ربنا عز وجل قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. إن سيدنا الخضر عليه السلام أوصاه بأن لا يسأله عن أي شيء يفعله، وعليه أن يصبر، وإن الأمور ستظهر الواحدة تلو الأخرى. ولذلك كان من شأنه أنه سأله، فلذلك كرر عليه بالعتاب والاشمئزاز والاستنكار والتذكير مرة تلو المرة. ولذلك كان الجواب بعد ذلك من سيدنا موسى عليه السلام، قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. سيدنا موسى كان قد علم أنه أخذ على نفسه عهدا، وأنه خالفه المرة تلو المرة، وإن مخالفة سيدنا موسى كانت لأنه يرى في علم الظاهر. والخضر عليه السلام إنما كان بما يعمل بما أطلعه الله سبحانه وتعالى بما سيأتي من علم الغيب أو علم الباطن. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله أخي موسى استحيا، فقال ذلك لو لبث مع صاحبه، أي وسكت ولم يعترض، لأبصر أعجب الأعاجيب. قال ربنا عز وجل بعد هذا الاعتذار الآخر: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. إن الذي يسافر وينتقل من مكان إلى مكان آخر يحتاج إلى الطعام والشراب، فدخلوا قرية أيا كانت تلك القرية، سواء كانت أنطاكيا أو أيلة أو البصرة أو باجرون أو أرمينيا، مع أنها متباعدة كل واحدة في مكان بعيد عن الآخر، لكن وردت الروايات بها. المهم ماذا فعل أهل القرية؟ سيدنا موسى وسيدنا الخضر طلب الطعام أو طلب الضيافة من أهل هذه القرية. قال ربنا سبحانه وتعالى: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، أي طلب الطعام، فأبوا أن يضيفوهما، لم يرضى أهل هذه القرية أن يقدموا ضيافة ولا قرى لضيوفهم. قال ربنا عز وجل: فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قوم جياع وجدوا جدارا يريد أن ينقض، وهذه استعارة في اللغة، أنت عندما ترى جدارا مائلا إلى الأرض فإنه إذا وقع قد يؤذي الناس. ولكن قام سيدنا الخضر عليه السلام مع سيدنا موسى، قام بمسألة هامة جدا، فماذا فعلوا؟ قاموا إلى هذا الجدار فرمموه. كيف تم هذا الترميم؟ هل كان بمسحة واحدة؟ هل نقض الجدار وبعد ذلك عمر من جديد؟ كيف كان؟ لا يهمنا ذلك الأمر، إنما الذي يهمنا تماما أن هذا الجدار الذي كان قد وصل إلى هذا الأمر أنه أعيد من جديد، أقامه بأي شيء، إما بالعمارة أو بجعل أعمدة إنما تمسكه أو يمسحه بيده، كل ذلك، أو ينقضه ويبنيه من جديد، كل ذلك ممكن. سيدنا موسى يقول للخضر: جماعة لم يطعمونا ولم يحسنوا إلينا، فنأتي إلى جدار في بلدتهم فنقوم على بناء هذا الجدار، لو أخذنا على ذلك أجرا، يعني لأكلنا في ذلك الأجر وأخذنا ذلك المال، ونحن مع حرمان وحاجة نشتغل بما لا يعنينا. عند ذلك ما كان من سيدنا الخضر إلا أن يقول، ويرى ذلك اعتراضا آخر من سيدنا موسى عليه السلام، قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وهنا تجد أن الأمور الثلاثة التي حدثت وأنكر عليها سيدنا موسى عليه السلام لم يترك الخضر سيدنا موسى حتى نبأه بما فعل معه. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. عندنا المسكين لو تصورنا أن الإنسان عند الإمام الشافعي يأتي له دخل مثلا دخله الذي يكفيه 1000 ليرة في اليوم، فإذا كان يأتيه فوق 500 ودون 1000 اسمه مسكين، أما دون 500 إلى الصفر يكون فقيرا. وهؤلاء المساكين كانوا عبارة عن 10 يملكون سفينة وكلهم إخوة وينقلون البضائع فيها وربما يصطادون فيها، وبعد ذلك وهم عبارة عن قسمين، قسم مرضى في البيت 5 زمنا والقسم الثاني كان يعمل في البحر، فإذا عمل هؤلاء أكل هؤلاء مع هؤلاء. وكان هنالك ملك في طريقهم، وأهل اللغة يقولون إن الجهات 6 وهي مركبة من شكل الإنسان فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف، ولكن أسماء الجهات تكون أكثر من 6، فترى مثلا تقول أمامك وقدامك ووراءك، وراءك مستقبل مثلا ظاهر يعني بمعنى أمامك، وهذا يوجد أمام في طريق هؤلاء في السفينة أمامهم أي بمعنى وهنا بمعنى وراءهم ملك. كلما وجد سفينة صالحة للعمل عند ذلك غصبها وأخذها وصادرها. ما هو الطريق الآن لإنقاذ هذه السفينة؟ أنه قبل أن تصل هذه السفينة إليه أخذ سيدنا الخضر فأسا وبعد ذلك أخرج ألواحا من السفينة فخرج الماء منها، فلما رآها الملك يخرج الماء منها تركها، ولأنها سيكون مآلها إلى الغرق فما أخذها لأنها كانت عبارة عن سفينة معيبة. ولذلك قرئ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. فهذا كان إلى الإشارة التي نبأ فيها سيدنا الخضر عليه السلام في هذا الأمر. ولذلك كان هذا الجواب الأول، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فهنا بين له ذلك الأمر وبين له الخبر الباطن الذي أنكر عليه من حيث الظاهر. إذن تسميتهم مساكين لعجزهم عن دفع الملك، يعني لا يستطيع هؤلاء أن يدفعوا الملك عن سفينتهم، أو مساكين لزمانتهم كما قلت، يعني كان فيهم 5 مرضى زمنا. نعم، ووصفهم الله عز وجل بأنهم يعملون يعني بأعمال البحر. فأردت أن أعيبها، يعني أما إرادة سيدنا الخضر فهي موكولة بأمر الله تبارك وتعالى، لكنه نسب العيب إلى نفسه، فأردت أن أعيبها، أن أجعل هذه السفينة ذات عيبين. السبب في ذلك هذا الملك الذي يسمى جولوندا ابن كركر، وقيل من وله ابن جولوندا، يأخذ كل سفينة صالحة كما جاء في القراءة غصبا. لذلك السبب في ذلك كما قلنا مترتب عن سببين، السبب الأول أن الملك يأخذ السفينة الصالحة غصبا، وأن هؤلاء لا يستطيعون أن يردوا عن أنفسهم، لذلك قام الخضر بالرد عنهم فخرق السفينة، فلما مرت أمام الملك مسح بيده فأعاد الألواح وعادت السفينة تمشي صالحة كما كانت. ثم ذكر القصة الثانية: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الغلام الذي أخذه سيدنا الخضر فضرب رأسه بالجدار حتى خرجت الدماء منه ومات، أو ذبحه كما تذبح النعاج، أو فتل رقبته كما جاء في روايات، المهم قتله. قال ربنا عز وجل: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، أي موحدين لله تبارك وتعالى. وإن هذا الولد من شأنه أن يحب من قبل أبيه وأمه، ولذلك الولد سينشأ عن الكفر على الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، فيجتمع في بيت واحد مؤمنان الأب والأم والكافر الولد، ويتمالأ عند ذلك الأب والأم من أجل حبهما لهذا الولد، فخشي الله تبارك وتعالى وأحب الإيمان وأراد الإيمان للأبوين، ولذلك كان القتل بالنسبة إليهم إراحة من الكفر، وهذا مما الإيمان خير من الولد وخير من الدنيا وخير من الأمور كلها. ولما اعترض بعض الناس كيف قتل سيدنا الخضر الولد والغلام وقد نهينا عن قتل الأولاد، كتب له سيدنا عبد الله بن عباس: لو تعلم ما علم، يعني موسى، وما علم بعد ما علم الخضر وما علمه لموسى، فلك عند ذلك أن تقتل، أما نحن فلا قدرة لنا على ذلك. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ربنا عز وجل رزقهما ولدا خيرا منه، وذلك طهارة من ذنوبهما وطهارة من تلك الأخلاق الرديئة التي عند ولدهما، وربنا عز وجل رحمهما فولدت لهما جارية، وكانت هذه الجارية قد تزوجت بنبي فولدت نبيا هدى الله سبحانه وتعالى به أمة من الأمم، ولذلك هذا الأمر الذي أراده الله تبارك وتعالى. أما الأمر الثالث: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، اليتيم الذي مات أبوه قبل البلوغ هذا من الإنسان، واليتيم من الطير من مات أبوه وأمه، واليتيم من الحيوان من ماتت أمه، واليتيم من الجواهر الذي لا مثيل له، مثلا كالجوهرة التي تكون في وسط العقد لا يوجد لها مثيل لا عن يمينها ولا عن شمالها. إذن الجدار كان لغلامين يتيمين، أي مات أبوهما بالدرجة الأولى، وقد تكون ماتت أمهما أيضا. اسمهما أصرم وصريم، أما نعم، وكان تحته كنز لهما، هذا الكنز مكتوب فيه أو موجود بالأصل، الكنز على ظاهره يكون من ذهب وفضة. ومتى يسمى الكنز كنزا؟ كل مال في الأرض يسمى كنزا، لكن الذي أراده الله عز وجل في قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. هذه كل مال لم يؤد زكاته كنز أو لم يكنز يسمى كنز. أما المال المخبأ إذا أديت زكاته فليس من هذا الكنز المعني في كتاب الله عز وجل. هذا شيء. وأحيانا يكون الكنز عبارة عن كتاب، وجاء في التفسير أيضا أن هذا الكنز كتب فيه شيء من العلم عظيم، وكان يجمع ما بين أمرين. الأمر الأول أنه لوح من ذهب كتب فيه عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يخسر، يعني الله سبحانه وتعالى كتب لك قدرك من الرزق ومن الحياة، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فالإنسان لا يموت حتى يأكل ويشرب آخر نقطة ماء، وكذلك حتى يأخذ آخر ثانية من حياته. وعجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب، يعني الرزق مكتوب ولكن عليك أن تأخذ بالأسباب، فكم يتعب الإنسان في عمل لا يحصل له منه شيء، وكم يأثر الرزق بأمر سهل قدره الله سبحانه وتعالى. وعجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفر، علمت أن الله عز وجل يقول وإذا الصحف نشرت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كيف يغفل عن الله عز وجل؟ كيف يعصي الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا؟ وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح، مهما طال بنا العمر لابد أن نصل إلى القبر، فكيف يأتي الفرح إلينا؟ وما سمي الإنسان إلا نسيه، ندفن الإنسان ونعود إلى الدنيا نعافس فيها. وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها، هذه الدنيا دائما صاحبة غرور فلا تطمئن إلى الدنيا وإلى ما فيها. ختم الكتاب بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه كلمة إنما هي مكتوبة على باب العرش. نعم. وكان أبوهما صالحا، هذا الأب الذي ذكر في كتاب الله عز وجل يقول العلماء إنه الجد السابع، كما نقول نحن أبونا آدم، معنى ذلك كان أبوهما ليس الأب المباشر الذي مات عنهما، ولذلك يقولون إن صلاح الآباء يأتي إلى صلاح الأبناء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أحيانا يكرم الإنسان بأولاد بررة يعملون عملا صالحا، إذا مات الميت كما جاء في الحديث انقطع عمله إلا من ثلاث، من بينها أو ولد صالح يدعو له، فأنت تدعو لأبيك وجدك ووالد آبائك السابقين. وكان أبوهما صالحا، كان هذا الأب سياحا في الأرض اسمه كاشح، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، أراد ربك أن يبلغا أشدهما، نعم عندما يبلغ الإنسان الحلم معنى ذلك يبلغ كمال الرأي، عند ذلك يفكر يلهمه الله عز وجل، ربما يريد أن يبني هذا الجدار ينقضه بإذن من الله عز وجل، عند ذلك يجدان الكنز المدفون لهما، فهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. ولو وقع الجدار لأخذه أهل القرية عند ذلك ولم يبقى أي شيء على الإطلاق. ولذلك أول أمر قال أردت، يعني لأنه كان المباشر لإصلاح ذلك الجدار، أو لأن الله سبحانه وتعالى أمره فأتمر، فالله الآمر وهو المأمور. والأمر الثالث الحقيقي أعمالنا قوتنا إرادتنا كلها من إرادة الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا مدخل لا للأب ولا للغلامين ولا للخضر ولا لموسى، إنما الأمر قدره الله سبحانه وتعالى وهيأ أسبابه. قال وما نتيجة ماذا قالها؟ يعلمنا مسألة في العقيدة، وما فعلته عن أمري، هذا كله إنما كان بأمر الله تبارك وتعالى. أخذ العلماء من ذلك، يعني إذا وجدت مفسدتان في المسألة فماذا نفعل؟ لابد أن نفعل واحدة منهما، فلابد أن نأخذ الأخف. ضرب العلماء مثلا رائعا في ذلك، أرأيت إلى حريق امتد في بستانه، فيأتي بعض الناس إلى بعض الأشجار التي تصل ما بين الأشجار فيقطعها، فعند ذلك لا تصل النار إلى باقي البساتين، عندما قطعها كانت سليمة، هذا أخف المفاسد، قطعنا صفا من الأشجار وبذلك لم تبقى النار ولم تسر النار إلى باقي الأشجار، أو كان هنالك حريق في بيوت فهدمنا بيتا حتى لا ينتقل الحريق إلى باقي القرية، فهذا يعني دفع أهون الشرين. نعم، طبعا هذا أصل من الأصول وله تفصيل كبير في الشرائع. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا، هذا التأويل هو تأويل عجيب. نعم، وأنت لا تستطيع لأنك تعلم عمل الظاهر ولا لم تستحسن ما فعلته واستنكرت علي فيه، لأن فيه سرا من الأسرار لا تعرفه. لذلك على المتعلم دائما أن يداوم على التعلم، أن يتذلل للمعلم، أن يراعي الأدب في المقال، نعم، حتى يتحقق له إصراره ثم بعد ذلك يهاجر عنه إلى الشيء الذي يريد. كان شيخنا شيخ القراء كان يتكلم عن هذه القصة فذكر أشياء يعني استفاد منها من أثناء قراءته لهذه الآيات الثلاث، فقال رحم الله سيدنا موسى وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لقد فعل هذه الأمور الثلاثة في حياته ومع هذا لم يفكر. مثلا أول أمر سيدنا موسى ماذا كان؟ أن أخذته أمه في السفينة فألقته في البحر، فهل غرق؟ وكانت ظلمة الليل وكان المطر والشتاء ويعني وكان في صندوق وكان صغيرا، من حفظه؟ كما حفظك يا موسى في السفينة فإن الله يحفظ سفينة الغلمان المساكين. الأمر الثاني سيدنا موسى قتل نفسا، نعم، عندما قتل هذه النفس ألم ينكر على سيدنا الخضر عليه السلام أنه قتل تلك النفس الزكية؟ وكان ذلك سببا هذا القتل للنفس أنه هرب من فرعون ومن جنده من أجل أن يذهب إلى شعيب وإلى المدائن وبعد ذلك يرعى الغنم، لكن ماذا فعل أثناء رعي الغنم؟ سقى للجاريتين، هل أخذ أجران؟ كما أقام الغلام كما أقام الجدار لم يأخذ أجره، لم سقى للجاريتين وأحسن السقاء ولم يأخذ على ذلك أجره. شيء جميل جدا، انظر إلى المقارنة ما بين هذا وما بين هذا، فرأينا أن حفظ السفينة، نعم، ورأينا مسألة المسائل التي مرت مع سيدنا موسى عليه السلام نفسها تماما، إنما جاءت في امتحان الله تبارك وتعالى له وفي تعلمه لهذا الأمر. لو فكر الإنسان في هذه الحياة الدنيا كيف أن الله سبحانه وتعالى هو علام الغيوب، فما علينا إلا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نفكر تفكيرا جليا، فإن الإنسان كلما قرأ القرآن وكلما كان ذاكرا يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. طبعا لابد أن يتعلم ولابد أن يقرأ التفاسير، ولكن أحيانا يظهر له علوم قد لا تظهر لغيره في هذه الحياة الدنيا. ثم جاء بعد ذلك القصة التي تأتي بعدها، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. هذا الأمر، من هو ذو القرنين؟ اسكندر المقدوني وهو ملك فارس، طبعا. والروم قيل ملك المشرق والمغرب، هذا الإنسان الذي طاف الدنيا من المشرق والمغرب، هذا الإنسان الذي كان له قرنان أي ضفيرتان في شعره، أو كان له قرنان في تاجه، أو حكم لمدة قرنين وكان على خلاف هل هو نبي من الأنبياء، وكان مؤمنا وهذا لا خلاف فيه، وكان اليهود يريدون أن يمتحنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفثوا ذلك في أيضا في المشركين مشركي مكة، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أشياء إنما هي في هذه السورة الكريمة، سألوه عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح، فأجابهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قل سأتلو عليكم منه ذكرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.